قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. زحرامك وخامريك وخامريك عيل وشمتك هبلتني ليه مالو لها باش ناشريك ناشريك ولا كهربا وصلتني ويلعب دبلها وفي دينتها ما يسوى شيء ويهجر لك هدل والماء يا بعور ما يا بعور يا بطو يا اطلع بلا شيء. على إيقاعات الغنية هيبي استقبلتنا ضيفتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا، واختارت الفن عنوان لحكايتها. قلت لهم اسكتوا. شكون فينا ما يحبش بريكة سخونة في هالبرد، وإلا بريكة شهر رمضان الظبيل اللي ما تغيبش على أي طاولة تونسية. بريكة ريحتها تعرضك من رأس النهش، كل هالذكريات والتفاصيل الصغيرة. ارتبطت بمدام شادلية ضيفتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا، امرأة حذقت صنع البريك من سنين. ورقة البريك اللي تصنعها شادلية كل امرأة تنجم تطلعها من بين الآلاف في السوق، صنعة مجدية عملت المدام شادلية اسم في الجهة. اليوم في قلت لهم اسكتوا حطينا الرحال في منطقة المطلق التابعة لمعتمدية الرقاب، وين زرنا ضيفتنا في منزلها وقضينا معاها رحلتها اليومية في صنع البريك، وإلا كما تقول هي ضربين البريك. صنعت علمتها من الصغرى كما مثلت مورد رزق للعائلة، مدخول اتعاون به في زوجها على ظروف الحياة، مرأة في عقدها الرابع وأم الأربع صغيرات، مازالت مفعمة بالحيوية والنشاط. شعارها العطاء والنصيحة، الضحكة والابتسامة ما تفرقهاش. وعن بداية غرامها بهالصنعة رجعت شادلية معانا بذكرتها ليا ما تتعدو. هذه اللي كنت نخدم فيه حكيت 2001 بديتو، اليومنا هذا يعني 2016 نلقى فيه صعوبة معناتها، أما بعدين بشوي بشوي اللي مشت الأمور بيها وتريقلت. أول ما بديت نصنع حكيت 15 تزينة كأني طلع صانعها، وتقول الحمد لله نوصل 150 نوصل 200 نوصل ولا بيس ماشي الخدمة بيها بالداو. قلت له نسكت. صنع البريك صنعت ناقلتها العائلة جيل بعد جيل، وعلمتها الأخت الكبيرة لبقية أخواتها الوين ما تزوجت شادلية، وعملت على روحها وبدت أول امرأة في الدوار تصنع البريك. كنت في دارنا قبل كنت أختي تخدم في معارسة، وتعرف ناس فكري بحكمك حزارة ما تخليش أمي تمشي لها بالكل، رغم اللي بعيد عليها حكيت كيلومتر ونص، خاطري تصنع فيه مسادة من صغرتها تصنع فيه، تعلمته في الدوار اللي ساكنة فيه. بعدين كيف عرسنا هنيتي اختار على بالي أني جيت هنا أنا ملقيتش شكون يصنع البريك، قلت خليني نجرب ترى حظي. والله كلمت خويا في دارنا غادي قلت له بعث لي فورما خليني نجرب نخدم البريك، ولا قال لي ما يصيرش. وقتها كانت الفورما بعثها لي ب 3000 وهاي تو ب 17000 و 20 دينار وما تحصلش عليها. قلت له مسكت. كمية صغيرة ابدت بها شادلية أول مرة، وسط تخوف وتردد كانت الفئة المستهدفة اللي صنعتها في البداية نسى الدوار، لكن بريك شادلية ملقاش إقبال كبير، الشيء اللي خلاها تخمم في نهار السوق الأسبوعية. تغلبت على العثرة الأولى اللي اعترضتها ووسعت في مجال انتشار صنعتها. أني وقت ما صنعت أني بحكم مش نسعى الدوار متاعنا أنا الجيرين منه منه، عملت أول صنعة نعمل فيها 8 زازن، هذا راجل مشي بيع فيهم بعملهم طزنتين وجاب لي 6، حسيتها خايبة. ووقتها رمضان أول نهار جنا بالحد، ثاني نهار مو مش يصبح اثنين، قلت له شوف ايش رايك لو كان نعطيهم لك تمشي تزن في الرقي. هزم بيهم قال لي والله راه مخارج وقت زازن وكل شيء، قلت ايش رايك وانا نبدا معناتها نصنعوا بشوي بشوي وتهز انت في رمضان مع تهز للسوق. قال لي فكره ما يصيرش عاد علينا مين. قلت له اسكت. تحرك الدولاب وتفرهدت الأمور، والكمية الصغيرة تزيد عددها، ولت شادلية تصنع في 2400 كعبة بريك في الجمعة. ارتفع العرض وضعف الطلب. هي خبيت بشوي بشوي 15 تزينة 20، أول ما بديت نصنع حكيت 15 تزينة كأني 12 ساعة عنها. وتقول الحمد لله نوصل 150 نوصل 200 نوصل ولبس ماشي الخدمة بيها بالدا. وكانت وقتها تزينة ب 350 300، تنجم تقول ما فيهاش مصوار وقتها، لكن الواحد بحكم ما طول الوقت تاون تتصلح بشوي بشوي. هيك بدينا بشوية بشوية ليومنا هذا ماشي الخدمة ولبس 150 200 150 200، هذا وقتاش نخدموهم، نخدمهم نهار الأحد. صنعتها المجدية شجعت برشا نساء من الدوار إنهم علاش ما يتعلموش الصنعة هذه، يشغلوا وقت فراغهم ويهزوا ذن القفة مع أزواجهم. الشيء اللي فرحت به شادلية برشا، كل واحدة قصدتها علمتها أسرار هالحرفة، كما عاونتها إنها تحل وحدها وتعمل على روحها. عندي سلفتي حمستها شوية، قلت لها شايك كنت تخدم البريك وهنا مع بعضنا نوريلك وانت تريكي لك، تجيني في عقب العادة تقولي ترى خليني نعمل شوية ذا ما يسيلش، نقول لها هاي مرة تخلطها منا مرة منا مرة تقدها بالدابة. المهم شوي شوي وتعلمت بالده بالده، ولد حتى هي زادة كما نبيعنا كما تبيعي بالده بالده، والحمد لله يا ربي. عندي بنت سلفي سنة وريت لك فاش تصنعها وصنعت والحمد لله ماشي الخدمة بالده بالده. جوني بنيت من الدوار أخت بارشة اللي تحب تجيني، مش باش ندرق على الصنعة ولا ندرا شنو هيك، وكل حد وقاسمه. قلت له مسكت. العجينة اللي تحضرها شادلية باش تصنع بها البريك تطلب منها برشا مجهود، كما لازمها تتقيد بروسات حفظتها ضيفتنا عن ظهر قلب من سنين، مقادير مستحيل تغلط فيهم وإلا تنسى مكون من مكوناتها. كلمة السر اللي صنعتها، أول ما نبدأ نصب السميد نصب عليه حشاك الملح بالماء، ماذا بينا خير، وإذا كان في الصيف نبرد الماء في الفريجيدير خطر كد ما تعطي عليه كد ما تبدأ به. العجينة العجنة الأولى ونخليها باش ترتاح شوي تبدا طري شوي، ونخلي نمشي نقضي هنا اموري الصبح، نفطر الصغار نفطر الراجل نفطر نمشي كل حاجه، المهم تريق في بلاصتها. حكيت ساعه ونص نرجع له نلقاها فكر الراحه هذيك هي تعطي العلك نتاع عملي، نبدا نخدم فيها وتمشي لاباس. وفي شويه تعب عشان هذاك يتطلب قوتك الكل، حكم انا في فطار ولا هذا هنا، انا عندك نهار في الجمعه مش مشكل، حما في رمضان نرقدوش لليل نهار. قلت له بعد تحضير العجينة تبدأ شادلية في التطيب، المرحلة اللي ما تقلش أهمية على اللي سبقتها، مرحلة تشكيل كعبة البريك في شكل دايرة مستوية كأنها ترسمت بريشة فنان. حكم رجلي يعمل في النصبة كان هلا نحطها هكي من هكا، خطر العجنة الواحد رجع منها مش كأنك الكمية المشقودة أنا ترقلها، لا حبة مثلا دايرة تبدأ كبيرة شوي، نجم طبقها كرو معناتها يجي كرو حاضر معناتها على بلاصه، ثم نعملها دايرة معناتها عادية اللي اول ما بديت ناخذ مثل فورمه واحده. ثم الجيزان الصغير نتاع التي هكا الاكثريه معناتها يستعملوا فيها ذوكم، علاش هذا هذا كي هكا يهز لي كعبتين وينقص لي معناتها ملام، كنت مش نعمل لا مش نعمل دايره كي من هكاك نعمل زوز. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. الفورمات اللي طيب عليهم شادلية في البريك عمرهم يزيد عن 20 سنة، بنات العائلة اتعلموا عليهم الصنعة، معون خدمتها اللي مستحيل تسلم فيه، كيف ما تقول هي على قد ما تقدم الطيب خير. موجودين في سوقنا نحن سوق الرياض موجودين، يعني وانت تمشي لك مصنع الحديد تلقيهم موجودين، وثم متاع هذوما حديد وثم متاع نحاس، يعني بهين بحكم كنت عن حاسة. أما قد ما تخدم الفورمة قد ما تخدم قد ما تجي خير. وحاجة أخرى ما تنسوش بالماء بالكل، تبدأ فيها منشفة مثلا فيها شوي زيت ولا حاجة باش تبدأ نضيف، أبدا ما يتغسلوش، ووقت ما تخمل ما كنت مثلا تخمل من العام العام ما تحطش فوق منهم حتى شيء. قلت له مسكت. في شهر رمضان الظبيل تكثر الخدمة أكثر وأكثر، والطلب يضعف ويفوق في بعض الأحيان طاقة شادلية على الإنتاج، لكن حبها للصنعة خلاها تتغلب على سخانة الطقس وتقاوم التعب باش توفر للحريف المنتوج اللي تعود بيه وثق فيه. قد ما يزيد السميد متاع البريك يزيد الزيت يزيد الغاز قاعد يزيد، أما في رمضان مثلا في رمضان 3 بيس هو السميد نخدم 6 شكاير 5 شكاير ونص ما فوتش 6 شكاير. كل يوم رسمي نرتاح، نهار الاثنين نرتاح بحكم أن نهار الثلاث تبدأ نقص شوي في السوق، هنركزوا على نهار لحد ياسر تكثر فيه معناتها الصنعة برشا أصو 150 200 180 كل واحد كيفاش في النهار نخدموه في اللي مثلا نخدم هكا في النهار ما نوصلش باش نطبقوا بحكم يعني تطيب وحال شيء وكل شيء في اللي كي نبدا سهريه على التلفزه نطبقوا. قلت لها نسكتوا. رغم التعب نجمة شادلية تعاون زوجها بها الصنعة وتضيف مدخول جديد للعائلة يعاونها على تلبية حاجية صغارها وطلباتهم اللي ما توفيش خالص صعب وما تقولش صغاري ناقصة كل حاجة معناتها الحمد لله بهم رمضان ولا مش رمضان هي هذه الخدمة توا راجي أنا ومش أنا تنقلك يا خدمة عنده نهار الاثنين يخدم شوية خضرة أنا نحو الحلفة وحنا بقيرين هكاك ماشي لمو ما يعني أول ما هي تبدأ حاجة تبدأ بالحاجة بالحاجة أول ما فاحت فيه وقت نذكر شات فيه معزة المعزة ليك يعني بدت بشوي بشوي بشوي بشوي هم ولو نعجيت هم ولو هكا هم لين عند الأخر بعت ولو لبقرات ديما تمشي من أول ما ديما تمشي معناتها من تحت بعض قلت لها نسكت باش توصل البريكة للمرأة في كوجينتها كيف ما تحب عليها لازمها بعض ما تطيب تتطوى باش تنجم تجربها في استعمالات مختلفة العمل اللي عودت شدلي عليها صغارها باش يعاونوها بعد ما كانت اتعمل على نسى الدوار ما عندي صغار يعاونوني عندي بحكم توفي رمضان ما نجموش نعاونوا بعضنا خاطر هذيك مسكينة تخدم وهذيك تخدم ما نجموش حنا عندي صغار قلت لها نسكت خدمة البريك ديما ماشية ما هيش مربوطة بموسم وإلا بمناسبة معينة على حتى عبير ضيفتنا الطلب عليها متكرر انهارت اللي ما تصنع الشدلية ومنتوجها ما يوصلش للسوق تكثر التساؤلات بريك شدلية وينو اليوم ساعات تلزنا مثلا كان نهارين مثلا في عرس أختي ما خدمتوش يشون نجيبه وكيفاش البريك وانت تعلمتنا بالبريك وانت واليوم ما جبتناش برشا معناتها يجو وإلا أنا في مناسبة عيد ولا حاجة عيد كبير نقولك مثلا نجيه نقول واخا بربي ناس ليه تاكل في اللحم مش تاكل في البريك ما اختاني تعبت خليني نرتاح يجو يقولوا اخا كيفاش خليها البريك حاش البريك تبقى هي هي ما مش هو لحم ولا ها وحلو في عيد افطار ولا قلت لها نسكت المرأة لازمها تعمل على روحها اليوم ولازم تكون عندها صنعة وإلا خدمة تكون سلاحها في هالدنيا هذه هي كانت تنصيحة ضيفتنا لبنات جنسها والله اللي معناتها اللي عنده مجهود عنده طاقة أنا باش تخدم ري مش كان مش أنا في الريف مثلا معناش خدمة ولا أي حاجة تنجم توصلها توصل لها أي حاجة معناتها تنجم برشا يعني تنجم نجم نبيع نجم نقولك بيع ما عنديش نخدم ليش بيع علاش لا نمشي نخدم حتى في البير نمشي نحل خضرة نمشي نحل غلة نمشي علاش لا مش الحاجة تحب توصلها توصلها قلت لها نسكت نجاح شدلية وقدانها لدارها خلى زوجها يحس بالغيرة في البداية امرأة تعرفت بصنعتها المتقنة حسنت من وضعية العائلة ورتحت زوجها من برشا مصاريف الغيرة أمس ولت حب وتعاون اليوم واقتناع انه الحياة تشارك وحمل الجماعة ريش انا وصلت معنا اني حتى راجل غار شوية علاش؟ انا فك الاول شدلية اللي هكا ريشدلية هي اللي خدمت ريشدلية ما عجبتوش معناتها الحكي وبعدين لا ومعاوني بالدا بالدا معاوني بالدا يمشي يحب معي البقرات ينظف معي انا يمشي معي الجبل معاوني بالدا قلت لها نسكت تعب الخدمة وطول الوقت يخلي شدلية تسترجع ذكرياتها مرة تبكي ومرة تضحك أما يبقى الغناء المتنفس الوحيد لها ساعات نغنوا وساعات صدقني أسمعني مرة تغني مرة تفكر حاجات تبكيك مرة تفكر حاجاتك تعطيك استرس على الأخر أسيدي الحاجات تسترجع ذكرياتك الكل هسيدي سبحان الله ساعات عندك ممكن كيفاك تغني ساعات تتذكر حاجات مشت عليك ساعات تتذكر فقدان عبد عز عليك ساعات تبكي تضحك وحدك تتغني الحاجات كلها تصير هي بكريت لمراسة لمراسة هي خدان نجم الفريدة سايقها الريسة هي ناسة وشارقي وبلادة وبعيدة الله يرحم لي ما ويلا طاب انت وغريبة ايام ويحدى في الهنشيرة الهنشيرة والاخرى في قصر الزريبة. بالغناية هيبي ختمت ضيفتنا حديثها معنا حكاية جديدة من حكايات قلت لهم اسكتوا. المرأة اللي صنعت بصوابع يتلفوا في الحرير بريكة بإتقان وفن. امرأة تحدد ظروفها الصعيبة وحققت نجاح بأبسط الإمكانيات. مدام شدلية اللي حبوها نسد دوار الكل في منطقة المطلق علمتهم صنعة يشغلوا بها أوقات فراغهم كما حلت باب رزق البرشة عائلات. كما ما فما شدلية في المطلق أكيد راهو فما نسا غيرها في برشة عمادات. إن شاء الله في حلقة جديدة مع تجربة جديدة وبطلة جديدة من حراير سيدي بوزيد. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.